إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل الحديبية جاءته رسل من قريش، وأرسل هو صلى الله عليه وآله وسلم رسلا إلى قريش يؤكد هدفه من هذه الزيارة، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما أراد النسك ولم يرد القتال، فجاء زائرا ولم يأتي محاربا. فبعث صلى الله عليه وسلم خراش بن أمية الخزاعي رضي الله عنه على جمل له يقال له الثعلب. فلما دخل خراش رضي الله عنه مكة ليبلغ أشراف قريش ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عقرت به قريش، أي قتلت مركوبة وجعلته راجلا، وأرادوا قتله فمنعتهم الأحابيش، فخلوا سبيله ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بما لقي. أخرجه أحمد في المسند بسند حسن. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أخاف قريشا على نفسي، وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظتي عليها، ولكن أدلك على رجل هو أعز مني، عثمان بن عفان. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وأنه جاء زائرا لهذا البيت معظما لحرمته. فخرج عثمان رضي الله عنه حتى أتى مكة، فلقيه أبان بن سعيد بن العاص، وقد أسلم أبان بن سعيد رضي الله عنه بعد الحديبية. لقيه أبان بن سعيد بن العاص فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف خلفه، أي وركب خلفه وأجاره حتى يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عثمان رضي الله عنه حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به. فلما فرغ عثمان رضي الله عنه من تبليغ رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له: إن شئت أن تطوف بالبيت فطوف به. فقال رضي الله عنه: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه أحمد بسند حسن. واحتبست قريش عثمان رضي الله عنه عندها، ولعلهم أرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في الوضع الراهن، ويروا أمرهم ورأيهم، ثم يردوا عثمان بجواب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وطال الاحتباس، فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغته الإشاعة: لا نبرح أي لا نفارق حتى نناجز القوم، والمناجزة المبارزة والمقاتلة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فثار الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا تحت شجرة، وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك أحمد بسند صحيح. فكان معقل بن يسار رضي الله عنه رافعا غصنا من أغصانها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس، أخرجه مسلم. فكان أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سنان عبد الله بن وهب الأسدي رضي الله عنه، ثم تتابع الصحابة رضي الله عنه. روى الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن عامر الشعبي أنه قال: أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان الأسدي. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستعد للقتال بلبس لأمته، واللأمة الدرع وقيل السلاح، فكان يستعد للقتال. فبينما هو كذلك إذ رأى الناس محدقين برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي محيطين به، فأرسل ابنه عبد الله رضي الله عنه لينظر ما شأن الناس. فذهب عبد الله بن عمر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، فبايع ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع وأخبر أباه عمر رضي الله عنه فذهب يبايعه. روى البخاري في صحيحه عن نافع أنه قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر رضي الله عنهما أسلم قبل عمر رضي الله عنه، وليس كذلك، ولكن عمر رضي الله عنه يوم الحديبية أرسل عبد الله رضي الله عنه إلى فرس له عند رجل من الأنصار يأتي به ليقاتل عليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة، وعمر رضي الله عنه لا يدري بذلك. فبايعه عبد الله، ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر، وعمر يستلئم للقتال، أي يلبس اللأمة وهي السلاح. فأخبر عبد الله بن عمر أباه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة، قال: فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبايع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 3 مرات في أول الناس ووسطهم وآخرهم. روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال بعد أن ذكر الحديث وفيه: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا للبيعة في أصل الشجرة، قال: فبايعته أول الناس، ثم بايع وبايع، حتى إذا كان في وسط من الناس قال صلى الله عليه وسلم: بايع يا سلمة. قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس، قال صلى الله عليه وسلم وأيضا، قال: ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلا، يعني ليس معه سلاح، قال: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجفة أو درقة، والحجفة بفتح الحاء الترس من الجلود خاصة، والدرقة هي الحجفة وهي ترس من جلود. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حجفة أو درقة، ثم بايع حتى إذا كان في آخر الناس قال صلى الله عليه وسلم: ألا تبايعني يا سلمة؟ قال: قلت: قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس وفي أوسط الناس، قال صلى الله عليه وسلم وأيضا، قال فبايعته الثالثة، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمة، أين حدفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال قلت: يا رسول الله، لقيني عمي عامرا عجلا، يعني ليس معه سلاح، فأعطيته إياها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك كالذي قال الأول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. رواه مسلم. قال ابن بطال فيما نقله عنه ابن حجر: أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكد بيعة سلمة رضي الله عنه لعلمه بشجاعته وعنائه في الإسلام وشهرته وثباته، فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له في ذلك فضيلة. وقال الحافظ أيضا: ويحتمل أن يكون سلمة رضي الله عنه لما بادر إلى المبايعة ثم قعد قريبا واستمر الناس يبايعون إلى أن خفوا، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم منه أن يبايع لتتوالى المبايعة معه ولا يقع فيها تخلل، لأن العادة في مبدأ كل أمر أن يكثر من يباشره فيتوالى، فإذا تناهى قد يقع بين من يجيء آخرا تخلل، ولا يلزم من ذلك اختصاص سلمة رضي الله عنه بما ذكر. والواقع أن الذي أشار إليه ابن بطال من حال سلمة في الشجاعة وغيرها لم يكن ظهر بعد، لأنه إنما وقع منه بعد ذلك في غزوة ذي قرد، وهذا على قول من يقول إن غزوة ذي قرد كانت بعد الحديبية، حيث استعاد الشرح أي الماشية، الشرح الذي كان المشركون أغاروا عليه، وكان آخر أمره أن أسهم له النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل، فالأولى أن يقال تفرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فبايعه 3 مرات. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده اليمنى وقال: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده اليسرى وقال: هذه لعثمان. أخرجه البخاري. فنال عثمان رضي الله عنه بذلك فضل البيعة. وأخرج الترمذي في جامعه بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببيعة الرضوان، كان عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة. قال: فبايع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. على أي شيء كانت البيعة؟ هم بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا النحو الموصوف، على أي شيء بايعوه؟ اختلف في على ما كانت البيعة، فقيل على الموت. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلت لسلمة بن الأكوع: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. وقيل كانت البيعة على عدم الفرار، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. وروى مسلم كذلك في صحيحه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: لم نبايعه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، على الموت، ولكن بايعناه على ألا نفر. قال الحافظ: وحاصل الجمع أن من أطلق أن البيعة كانت على الموت أراد لازمها، لأنه إذا بايع على ألا يفر لزم من ذلك أن يثبت، والذي يثبت إما أن يغلب وإما أن يؤسر، والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت. ولما كان الموت لا يؤمن في مثل ذلك أطلقه الراوي، وحاصله أن أحدهما حكى صورة البيعة وأما الآخر فحكى ما تؤول إليه البيعة. وقال الترمذي: معنى كلا الحديثين صحيح، فقد بايعه قوم من أصحابه على الموت، وبايعه آخرون على ألا يفروا، وقد بايع كل من كان هنالك في الحديبية إلا الجد بن قيس. الجد بفتح الجيم وتشديد الدال. لم يتخلف عن هذه البيعة أحد من المسلمين حضرها إلا رجل واحد، هو الجد بن قيس، وكان منافقا، وكان له جمل أحمر، فكان يختبئ خلفه خشية أن يدعى للبيع. أخرج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. قال: فأتيناه، أي أتوا صاحب الجمل الأحمر، أتيناه فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال: وكان رجلا ينشد ضالة له. وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: فبايعناه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. وروى الترمذي في جامعه بسند حسن عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. الجد بن قيس هذا من الأنصار من بني سلمة. قال الحافظ: سلمة بكسر اللام، وهم بطن كبير من الأنصار ثم من الخزرج، شاد في الجاهلية جميع بني سلمة، فانتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم منه السيادة وجعل مكانه عمرو بن الجموح. أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قلنا: جد بن قيس، على أنا نبخله، أي نصفه ونرميه بالبخل. فقال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. وفي رواية أخرى عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: سيدنا يا رسول الله جد بن قيس. فقال صلى الله عليه وسلم: بما شوتموه؟ قالوا: بأنه أكثرنا مالا، وإنا على ذلك لنزنه بالبخل، أي لنتهمه بالبخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل، ليس ذاك سيدكم. قالوا: فمن سيدنا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: سيدكم بشر بن البراء بن معرور. جمع الحافظ في الفتح بين هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرة عمرو بن الجموح ومرة بشر بن البراء، فجمع الحافظ في الفتح بين الحديثين، فحمل قصة بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنهما على أنها بعد استشهاد عمرو بن الجموح رضي الله عنه في غزوة أحد. كانت بيعة الرضوان نقطة تحول في حل الأزمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كل كلمة يقولها عندما أعلن في اليوم الأول الذي نزل فيه بأصحابه الحديبية بأنه قد استبعد نهائيا فكرة محاربة قومه عن طريق البدء بالهجوم، وأنه مستعد لفتح الحوار معهم وعلى استعداد لقبول أي خطة سلام يعرضونها يكون فيها الحفاظ على صلة الرحم وصون حرمة الحرم عن سفك الدماء. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. وفي رواية: أما والله لا يسألونني اليوم خطة في تعظيم حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالعودة حيث عسكروا في الحديبية، وكان قد ترك الحديبية وأخذ في الاتجاه لاجتياز حدود الحرم. وكان ساعتها وقبل أن يدلي بهذا التصريح السلمي الهام قد رسخ في أذهان أصحابه 1400 أنه سيستخدم السلاح لمقاتلة قريش في اليوم الأول من وصوله إن هي حاولت التعرض له ومنعه من دخول مكة بالقوة. لذلك استعد أصحابه للحرب تحسبا لأي طارئ، إلا أن تصريحه الهام هذا وابتعاده بأصحابه عن حدود الحرم قد جعل نشوب الحرب بينه وبين قومه أمرا بعيد الاحتمال. وقد ظلت فكرة السلم والبعد عن الحرب والحرص على صون دماء الفريقين من أن تراق في حرم الله، ظلت هذه الفكرة السائدة لدى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإنه صلى الله عليه وسلم كنبي جاء رحمة للعالمين أولا، وكقائد حكيم يحرص على هداية قومه وصلة أرحامهم وأن يبرهم وإن عقوه ثانيا، ابتعد وأمر أصحابه بالابتعاد عن أي مزايدات كلامية أو تصريحات يكون من شأنها إلهاب الموقف والاقتراب بالفريقين إلى حافة حرب لم يأتي لها ولا رغبة له فيها. ولهذا ظل صلى الله عليه وآله وسلم وشعاره الرئيس دعوة قومه وعشيرته إلى السلام في كل حديث أو حوار يدور بينه وبينهم طيلة إقامته محصورا في الحديبية، أي ممنوعا عن البيت. فعل ذلك بالرغم من أن قومه من أهله وعشيرته لم يتركوا وسيلة من وسائل الاستفزاز والتحدي له ولأصحابه إلا اتبعوها، فملأوا الدنيا بالمزايدات الكلامية والتصريحات العنترية، واستنفروا حلفاءهم للحرب سفها وبطرا ورئاء الناس، وأخذوا فوق ذلك في استفزاز ملهب للأعصاب يستعرضون أمام النبي وأصحابه عضلاتهم العسكرية بإقامة استعراضات حربية لمختلف كتائب جيوشهم من خيالة ومشاة على مرمى الحجر من المسلمين، بل ذهبوا في سفههم إلى أبعد من ذلك حيث تسللت عدة وحدات من فرسانهم إلى داخل معسكر المسلمين في الحديبية أثناء الظلام بغية إثارة المسلمين واستدراجهم إلى الحرب التي لم يأتوا لها ولن يكونوا خاسرين إذا ما خاضوها، ولكنها أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يصدر إلا عن أمر ربه تعالى. بالرغم من كل هذه الحماقات ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعاره هو لم يتغير، الدعوة إلى السلم وحقن الدماء. وظلت قريش من جهة أخرى ممعنة في غرورها وبطرها تهدد بالحرب وتصر على منع المسلمين من دخول مكة مهما كانت النتائج، غير أنه ظهر على سطح الأحداث فجأة حادث أوجد تغييرا جذريا في موقف المسلمين، جعلهم يتحولون من موقف الصبر والسلم إلى موقف الحرب. ذلك حينما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قرارا حاسما بمحاربة قريش والدخول معها في معركة حاسمة، الأمر الذي كان له من ناحية أخرى الأثر الحاسم في تبخير العنجهية من أدمغة سادات مكة واختفاء التصريحات العنترية والمزايدات الكلامية، والذي جعل سادات مكة يبحثون عن السلم بنفس الرغبة الملحة التي كانوا بها يسعون إلى الحرب. وذلك عندما جاءت الفكرة وذهبت السكرة على أثر القرار الحاسم الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن بموجبه الاستنفار العام بين جميع وحدات جيشه المرابط في الحديبية لتكون على أهبة الاستعداد لمناجزة المشركين بالزحف على مكة. فقد عم الذعر صفوف المشركين وانتاب قادتهم الخوف والفزع للقرار الحاسم الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم بمحاربة قريش، وصار لذلك هم سادات المشركين محصورا في إيجاد وسيلة لإبعاد شبح الحرب ولإحلال السلام بين الفريقين، وهو ما ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه صادقا طيلة 20 يوما، وتأباه قريش وترفضه في غطرسة بغيضة. فبعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى في تحقيق السلام فيبعث بالمبعوث تلو الآخر إلى قريش لتحقيق هذه الغاية، تغير الموقف عكسا وانقلبت قريش نفسها تسعى جاهدة طالبة لإحلال السلام، وانتهت مساعيها وهي لا تكاد تصدق إلى إقامة صلح بينها وبين المسلمين تحقن بموجبه الدماء وتضع الحرب أوزارها لمدة 10 سنين ويمكن المسلمين من دخول مكة وزيارة البيت، وهو الأمر الذي حرموا منه طوال 7 سنوات كاملات. أما السبب في التحول الفجائي الحاسم في موقف المسلمين نحو الحرب فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث كما تقدم ضمن مساعيه السلمية عثمان بن عفان إلى مكة لإبلاغ قريش حقيقة نيات المسلمين السلمية وأنهم لا يرغبون في الحرب، ومن أجل محاولة إقناع قريش بالتخلي عن مواقفها المتصلبة المشبعة بروح الحرب الظالمة كي يتاح للمسلمين أداء مناسكهم وإبلاغ الهدي محلة. وبينما كان عثمان بن عفان موجودا في مكة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية أن قريشا بدلا من أن تتفهم نيته السلمية وتجيبه إلى ما دعا إليه من إقامة سلام بين الفريقين عدت على عثمان وعشرة من الصحابة كانوا معه في مكة فقتلوهم جميعا، ولم يسعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما بلغه مقتل عثمان وأصحابه على أيدي القرشيين إلا أن يستنفر أصحابه ويدعوهم إلى مقاتلة المشركين، وذلك بأن دعاهم إلى مبايعته بعد أن نزل الأمر بذلك من السماء. لبى أصحابه جميعا وعددهم 1400 نداءه فبايعوه تحت الشجرة في الحديبية، إلا ما كان من الجد بن قيس وهذا منافق عريق في النفاق وليس بصاحب، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في الحديبية فامتدحهم الله تعالى وأثنى عليهم وأعلن رضاه عنهم قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذه هي بيعة الرضوان المشهورة. قال الطبري رحمه الله في التاريخ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عثمان قد قتل قال: لا نبرح حتى ننادغ القوم، ودعا الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجر. وفي رواية أخرى عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس البيعة البيعة. نزل روح القدس قال: فشرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت سمرة. قال: فبايعناه. قال: وذلك قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وعن جابر رضي الله عنه أنهم كانوا 14 مئة. قال: فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة، فبايعناه غير الجد ابن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل من بايع تحت الشجرة التي عرفت ببيعة الرضوان، لأن الله تعالى أخبر بأنه رضي عن أصحابها. من هذه الأحاديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وروى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. قال الحافظ في الفتح: هذا صريح في فضل أصحاب الشجرة، فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة وبالمدينة وبغيرهما. والنبي صلى الله عليه وسلم وجه الكلام إلى أصحاب بيعة الرضوان إلى أصحاب الشجرة فقال: أنتم خير أهل الأرض. كان هنالك مسلمون بمكة، وكان هنالك مسلمون بالمدينة وبغير مكة والمدينة، فهذا يدل على فضل أصحاب الشجرة. وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنهما، وجابر بن عبد الله قال: إن عبدا لحاطب بن أبي بلتعة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله، لا يدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. وروى مسلم في صحيحه عن أم مبشر رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة رضي الله عنها: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فقالت حفصة: بلى يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. وأخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا توقدوا نارا بليل. فلما كان بعد ذلك قال: أوقدوا واصطنعوا. اصطنعوا أي اتخذوا صنيعا، يعني طعاما تنفقونه في سبيل الله، فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم. فهذه مكانة أصحاب الشجرة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها، وهم أيضا أهل الحديبية. قال الله تعالى في كتابه المجيد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فقد تحدث القرآن المجيد عن أهل بيعة الرضوان، ورد فضلهم في نصوص كثيرة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وهذه الآية فيها ثناء ومدح عظيم لأهل بيعة الرضوان، فقد جعل الله مبايعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم مبايعة له، وفي هذا غاية التشريف والتكريم لهم رضي الله عنه. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، قال العلماء معناه لا يدخلها أحد منهم قطعا، وإنما قال إن شاء الله للتبرك لا للشك. وأما قول حفصة بلى وانتهار النبي صلى الله عليه وسلم لها فقالت وإن منكم إلا واردها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد قال ثم ننجي الذين اتقوا، فيه دليل للمناظرة والجواب على وجه الاسترشاد، وهو مقصود حفصة، لا أنها أرادت رد مقالة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على الصراط، وهو جسر منصوب على جهنم، فيقع في النار أهلها وينجو الآخرون. ما مصير الشجرة التي وقعت تحتها البيعة؟ الشجرة التي تمت البيعة تحتها أخفاها الله تعالى عن الناس. روى الشيخان في صحيحيهما واللفظ لمسلم عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبيه أنه كان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. زاد أحمد في مسنده بيعة الرضوان فقال: انطلقنا في قابل حاجين، أي في العام الذي بعد عام الحديبية، فيما عرف بعمرة القضاء. حاجين أي معتمرين. في رواية في الصحيح قال المسيب وهو والد سعيد: فلما خرجنا من العام المقبل، قال: انطلقنا من قابل حاجين فخفي علينا مكانها، مع أنه بايع منذ عام النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، فخفي علينا مكانها. في رواية في صحيح البخاري قال المسيب: نشيناها. وفي رواية ثالثة عند أحمد قال: فعني علينا مكانها. فإن كانت بينت لكم فأنتم أعلم. أخرجه البخاري ومسلم. فهو يقول: الأصل أن أعلم بمكانها منكم، لأننا بايعنا تحتها، ومع ذلك فلما مررنا بها من قابل أي بعد عام خفي علينا مكانها، نسيناها، عمي علينا أمرها. وأما أنتم يا من تدعون أنكم تعلمون مكانها، فإن كان أحد بين لكم فأنتم أعلم. روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها فكانت رحمة من الله. قال الحافظ في الفتح: والحكمة في إخفائها ألا يحصل بها افتنان لما وقع تحتها من الخير، فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها، حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونها، فكيف بها؟ وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما يخالف ما ثبت عن المسيب بن حزن والد سعيد، فأخرج الشيخان في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لو كنت أبصر اليوم، قال هذا بعدما ذهب بصره رضي الله عنه في آخر عمره، لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. فلعل جابرا رضي الله عنه إنما قال ما قال بناء على ما كان يظنه من موضع الشجرة، وهذه الشجرة التي توهم الناس أنها هي التي تمت بيعة الرضوان تحتها قد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته بقطعها. روى ابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن نافع مولى ابن عمر أنه قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها شجرة الرضوان التي بويع تحتها فيصلون عندها، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت. إسناد ابن سعد في هذا الأثر، في هذا الحديث، إسناد صحيح، وقد قطعت الشجرة ونسي مكانها وذلك خير، فلو بقيت لضربت عليها قبة وشدت إليها الرحال، فإن الرعاع شراء التعلق بالمواد والآثار التي تقطعهم عن الله العزيز الغفار. لما تمت البيعة رجع عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى المسلمين. لما علمت قريش بهذه البيعة خافوا، ورغب أهل الرأي فيهم بالصلح، بينما رأى بعضهم اللجوء إلى الحرب، فقرروا أن يتسللوا ليلا إلى معسكر المسلمين ويحدثوا أحداثا تشعل نار الحرب. فخرج 80 رجلا منهم متسلحين، فهبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم، وحاولوا التسلل إلى معسكر المسلمين ليصيبوا منهم أحدا أو يجدوا منهم غرة، غير أن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قائد حرس المسلمين كان متيقظا، فأسروا 80 رجلا جميعا. في رواية الإمام أحمد في مسنده قال عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه: فثاروا في وجوهنا، أي هؤلاء 80 رجلا من الكفار، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الله عز وجل بأبصارهم، فقدمنا إليهم فأخذناهم، فأتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جئتم في عهد أحد، أو هل جعل لكم أحد أمانا؟ قالوا: لا. فخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيلهم وعفى عنهم جميعا، رغبة منه صلى الله عليه وسلم في الصلح، وأنه لم يأتي لقتال. وفي ذلك نزل قوله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، رواه مسلم في صحيح. لما رأت قريش ذلك بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، ومعه حويطب بن عبد العزة ومكرز ابن حفص، وقالوا له أي لسهيل: ائت محمدا فصالحه، ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تتحدث العرب عنا أنه دخلها علينا عنوة أبدا. من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ضمن حديث طويل قال: أتيت شجرة فكسحت شوكها، أي كنست ما تحتها من شوك، واضجعت في أصلها، فأتاني أربعة من أهل مكة من المشركين، فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبغضتهم، فتحولت إلى شجرة أخرى، وعلقوا سلاحهم واضجعوا، فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين، قتل ابن زنيم. قال: فاخترطت سيفي ثم شددت على هؤلاء الأربعة وهم رقود، فأخذت سلاحهم فجعلته ضغطا في يدي، أي حزمة في يدي. قال: ثم قلت: والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء عمي عامر برجل من العبلات. قال الجوهري في الصحاح: العبلات من قريش، وهم أمية الصغرى، والنسبة إليهم عبلي ترده إلى الواحد، لأن اسم أمهم عبلة. فجاء عمي عامر برجل من العبلات يقال له مكرز، يقوده أي عمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس مجفف، أي عليه تجفاف، وثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه السلاح، على فرس مجفف في 70 من المشركين. فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. أخرجه أحمد وأبو داود ومسلم في الذي مر. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين، يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم، وأنزل الله تعالى الآية: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. أخرجه أحمد ومسلم والترمذي. وقد جاء من حديث عبد الله بن مغفل ما يدل على أن هذا الأمر حصل أثناء كتابة الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو، أي في مجلس كتابة المعاهدة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على الذين حاولوا مهاجمة المسلمين فأخذ الله أبصارهم، فقبض عليهم المسلمون، وكان عدد هؤلاء 30 شابا من قريش. ثم أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراحهم، فلعل ذلك حصل مرة أخرى. ومن حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الشجرة التي قال الله عز وجل في القرآن، وكان يقع في أغصان الشجرة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأنا رسول الله. فكتب، فبينما نحن كذلك خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الله أبصارهم، فقمنا إليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جئتم في عهد أحد؟ وهل جعل لكم أحد أمانا؟ قالوا: لا. فخلى سبيلهم، يعني هذه مبادرة من هؤلاء الشباب، ليست مؤامرة بيت لها بليل. وهذا السبب الذي لأجله سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل جئتم في عهد أحد؟ هل جعل أحد لكم أمانا؟ قالوا: لا. فخلى سبيلهم، وأنزل الله تبارك وتعالى الآية، أخرجه أحمد، وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن وابن جرير في التفسير. بعد أن تمت البيعة في الحديبية، تأكد لدى سادات قريش أن ذلك يعني الاستنفار العام بين المسلمين، وأن البيعة تعني تصميم المسلمين على خوض الحرب ضد قريش. فخاف القرشيون خوفا شديدا، لأنهم يدركون سلفا أن نتيجة هذه الحرب إذا ما نشبت ستكون في غير صالحهم، مستمدين هذا الإدراك من التجارب العملية القاسية التي لمسوها في بدر وأحد والخندق. لهذا شارع زعماء قريش إلى طلب الصلح من المسلمين، بناء على مشورة ونصح سهيل بن عمرو سيد بني عامر بن لؤي. فقد كانت قريش عندما شعرت بحراجة الموقف وازدياد حدة التوتر إلى حد الانفجار قبل البيعة، بعثت بسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة وآخرين من الزعماء إلى الحديبية ليجسوا نبض المسلمين ويطلعوا على حقيقة الموقف كما هو بين المسلمين، ثم يقدموا تقريرا إلى نواب دار الندوة في مكة ليتخذ هؤلاء النواب القرار النهائي بشأن هذه الأزمة التي باتت تقلق المشركين في الواقع أكثر مما تقلق المسلمين. واطلع سهيل بن عمرو وباقي أعضاء وفده الذين هم في واقعهم عيون وجواسيس، جاءوا في صورة وفد للتفاوض، اطلعوا على حقيقة الموقف في الحديبية وأخذوا الانطباع الصحيح عن مدى الغليان الشديد بين المسلمين ومدى استعدادهم لخوض المعركة الفاصلة إذا هي نشأت. ولقد كان من صالح قريش أن يكون سهيل بن عمرو وباقي أعضاء وفده حاضرين في الحديبية ساعة مبايعة المسلمين لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فقد شاهد سهيل وأصحابه إجراءات البيعة، فرأوا مظهرا من أعظم مظاهر التفاني في خدمة العقيدة والاستعداد للتضحية والفداء في سبيل الله، فملئت قلوبهم رعبا وقر في أعماق أنفسهم أنه لا يمكن لقريش أن تنتصر على هؤلاء الذين يكاد بعضهم يطأ ظهر بعض وهم يتسابقون ليشدوا على يد نبيهم القائد مبايعينه على الموت. والبهجة والفرح والسرور والغبطة تعلو وجوههم. لذلك عاد سهيل بن عمرو وأصحابه إلى قريش وقدموا إلى دار الندوة تقريرا شاملا عما رأوا وشهدوا في الحديبية، وقد أفصحوا لنواب دار الندوة في هذا التقرير عن مخاوفهم من نتيجة الحرب إذا ما نشبت، وضمنوا التقرير نصح قريش بأن تسارع إلى مهادنة المسلمين وعقد صلح معهم تضع بموجبه الحرب أوزارها. واستجاب نواب برلمان قريش إلى الاقتراح الداعي إلى مصالحة المسلمين، فعينوا منهم وفدا برئاسة سهيل بن عمرو ليتولى مفاوضة المسلمين من أجل إقامة الصلح. ثم إن قريشا بعثوا سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة ومكرزة ابن حفص، فلما نظرت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة ومن كان معه وعيون قريش لما نظروا إلى ما رأوا من سرعة الناس إلى البيعة وتشميرهم للحرب اشتد رعبهم وخوفهم وأسرعوا إلى القضية، فرجع حويطب بن عبد العزة وسهيل بن عمرو ومكرز بن حفص إلى قريش فأخبروهم بما رأوا من سرعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة وما جعلوا له. فقال أهل الرأي منهم: ليس خيرا من أن نصالح محمدا على أن ينصرف عنا عامه هذا ويرجع من قابل، فيقيم ثلاثا وينحر هديه وينصرف ويقيم ببلدنا ولا يدخل علينا. فأجمعوا على ذلك. فلما أجمعت قريش على الموادعة والصلح بعثوا سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة ومكرز بن حفص وقالوا لسهيل رئيس الوفد: ائت محمدا فصالحه وليكن في صلحك لا يدخل في عامه هذا، فوالله لا يتحدث العرب أنك دخلت علينا عنوة، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. كان سهيل بن عمرو من النجوم اللامعة بين سادات قريش في العقل والحلم والرزانة وأصالة الرأي وبعد النظر، لهذا كانت قريش تدخره للقضايا المعقدة وتفزع إليه لحل المعضلات. لذلك لما تعقدت مشكلة الحديبية وصلت إلى انفجار الحرب على أثر استنفار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلى أثر تعبئتهم للمعركة التي بات واضحا لدى قريش أن المسلمين سيخوضونها على إثر ما وصلهم من خبر اعتقال المشركين عثمان والعشرات من المهاجرين وقتلهم في مكة، لما وقعت قريش في هذه المعضلة لجأت إلى هذا السيد العامري ليكون رئيس وفدها في مفاوضات السلام التي قرر برلمان مكة أي دار الندوة إجراءها مع المسلمين لإنهاء الأزمة. تم تأليف وفد المفاوضة من ثلاثة أعضاء من سادات مكة، هم سهيل بن عمرو وهو عامري رئيسا، حويطب بن عبد العزة وهو عامري أيضا عضوا، مكرز بن حفص وهو عامري أيضا عضوا. وأظهر أن قريشا قد وضعت في دار الندوة الخطوط العريضة لما يجب أن تكون عليه المفاوضة في الحديبية بين الفريقين. ومهما يكن فإنه يمكن القول إن البيعة في الحديبية قد كانت عامل تحول جذري في موقف قريش من العناد والتصلب والشطط إلى الاعتدال، فقد كانت نقطة الخلاف الرئيسة والتي كاد الخلاف حولها بين المسلمين وقريش يؤدي إلى حرب مدمرة. كانت هذه النقطة هي أن قريشا كانت تصر على منع المسلمين كليا من دخول مكة ما بقي لقريش فيها سلطان، لا هذا العام ولا ما بعده من أعوام، لن يدخلوا مكة فقط، وفي قريش سلطان ينفذونه في الناس. ولكن قريشا تراجعت أخيرا عن فكرة منع المسلمين من دخول مكة، ولكن بأسلوب يحفظ لها شيئا من ماء الوجه بين العرب الذين شاع بينهم أن قريشا لن تسمح للمسلمين بدخول مكة أبدا. فقد وافقوا في قرارهم الأخير في دار الندوة على السماح للمسلمين بدخول مكة لأداء مناسك العمر، ولكن ليس في هذا العام وإنما في العام القادم، وقرار ما كانت قريش لتتخذه لولا ذلك القرار الحازم الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بموجبه أعلن أنه لن ينصرف إلى المدينة حتى يناجز قريش. لذلك ولخوف قريش الشديد من الحرب التي لم يعد أمرها مجرد كلام في الهواء ترسله قريش للمزايدة، لذلك أعطت قريش رئيس وفدها إلى الحديبية سهيل بن عمرو صلاحيات مطلقة لإحلال السلام، على أن يركز أثناء المفاوضات على التمسك بمطلب واحد لا يحيد عنه، وأن قريشا لا تمانع في أن يدخل المسلمون مكة، لكن شريطة أن يكون ذلك في العام القادم. فقالوا لسهيل بن عمرو: صالح محمدا ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا. وتركت باقي التفصيلات والإجراءات في صيغة معاهدة الصلح لسهيل بن عمرو يصوغها كيف شاء. وكان سهيل رجلا صريحا شهما عف اللسان لبقا في محادثاته، مع منزلة عالية في دنيا الفصاحة، حتى كان يعد في مقدمة خطباء قريش المفوهين، وقد أسلم فيما بعد وحسن إسلامه واستشهد في معركة اليرموك الشهيرة في الشام. توجه سهيل بن عمرو والوفد المرافق له إلى الحديبية، واستبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رآهم، وبشر أصحابه بالفرج عندما رأى سهيلا مقبلا، فقال: قد سهل الله لكم من أمركم، وقال: قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سهل الله أمركم، القوم ماتون إليكم بأرحامكم وسائلوكم الصلح، فابعثوا الهدي وأظهروا التلبية، لعل الله يلين قلوبهم. ففعلوا ذلك، فارتفعت أصواتهم بالتلبية من نواحي العشر تشق عنان السماء. ولا شك أن هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه بالرغم من اتخاذه القرار الحاسم بمحاربة قريش، ما يزال يأمل في الوصول إلى حل عادل للمشكلة يضمن حقن الدماء، ويضمن للمسلمين مباشرة حقهم في دخول مكة للطواف بالبيت، هو الحق الذي أصرت قريش على إهداره بقوة السلاح حين أعلنت أنها ستحول بحد السيف دون دخول المسلمين مكة حتى وإن كانوا جاءوا للعمرة فقط. كان الجو أكثر صفاء، كانت الحالة أكثر هدوءا في محيط الفريقين أكثر من أي وقت مضى. عندما وصل وفد قريش إلى الحديبية، فقد كانت قريش جادة هذه المرة في المفاوضة، بل كانت راغبة كل الرغبة في حل المشكلة لتتجنب الصدام المسلح الذي أرعبها وشوك وقوعه، والذي لم يكن لدى سادات مكة وقادة ألويتها المؤلفة من أكثر من 8000 مقاتل، لم يكن لديهم أن قريشا ستكون هي الخاسرة إذا ما نشب الصدام، بالرغم من أن قوات قريش تقدر 8000 مقاتل، بينما قوة المسلمين لا تزيد على 1400. لم يكن لدى سادات مكة وقادة ألويتها المؤلفة من أكثر من 8000 مقاتل، لم يكن لديهم أن قريشا ستكون هي الغالبة إذا ما نشب الصدام، بالرغم من أن قوات قريش تقدر 8000 مقاتل، بينما قوة المسلمين لا تزيد على 1400. من أين استمد زعماء قريش وقادتها العسكريون هذا الاعتقاد بأنهم مع هذا التفوق سيخسرون المعركة؟ استمدوا هذا الاعتقاد من التجارب العملية التي لمسوها في المعارك التي خاضوها ضد المسلمين، والتي خرجوا منها بدرس لن ينسوه أثناء بحث أي نزاع بينهم وبين المسلمين، وهو أن التفوق البشري وكثرة السلاح وجودة التسليح ليس كافيا لإحراز النصر في المعارك، لأن هذا التفوق الكبير يكون في حساب اليسار في علم الحساب لا وزن له ولا قيمة. لهذا سارعت قريش عندما جد الجد إلى التفاوض مع المسلمين لتتجنب الدخول معهم في صدام حقيقي مسلح. أتى سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قد سهل لكم أمركم. أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فلما انتهى سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس بين يديه وتكلم وأطال الكلام، ومن جملة ما تراجع به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة. ضغطة بضم الضاد وسكون الغين أي قهرا، ولكن ذلك من العام المقبل. ثم اتفق على شروط الصلح. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكتب الكتاب نص المعاهدة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، لكن اكتب باسمك اللهم. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ما قاضى، أي ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. في رواية عند مسلم قال سهيل: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، لكن اكتب اسمك واسم أبيك. في رواية عند البخاري قال سهيل: ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعلي: أمحه. فقال علي رضي الله عنه: لا والله لا أمحاها. في رواية عند البخاري قال علي رضي الله عنه: لا والله لا أمحوك أبدا. وفي رواية أخرى عند النسائي في الكبرى قال علي رضي الله عنه: هو والله رسول الله وإن رغم أنفه، ولا والله لا أمحوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرني مكانها. فمحاها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أما إن لك مثلها ستأتيها وأنت مضطر. قال الحافظ في الفتح: يشير صلى الله عليه وسلم إلى ما وقع لعلي رضي الله عنه يوم الحكمين مع معاوية رضي الله عنه، فكان كذلك. نمحو عليا ومعاوية من إمرة المؤمنين. أخرج ما وقع لعلي رضي الله عنه يوم الحكمين مع معاوية رضي الله عنه الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن. قال: أما إن لك مثلها ستأتيها وأنت مضطر. ولما فرغ علي رضي الله عنه من كتابة الشروط أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكتاب رجالا من المسلمين، وهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم كانوا شهودا على المعاهدة. وشهد من المشركين حويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص، وكتبت هذه الشروط من نسختين، نسخة للرسول صلى الله عليه وسلم ونسخة لقريش. وأما بنود صلح الحديبية فهي: يرجع محمد صلى الله عليه وسلم عامه هذا فلا يدخل مكة، وإذا كان العام القابل دخلها المسلمون فأقاموا بها ثلاثا معهم سلاح الراكب، وهي السيوف في القرب بضم القاف جمع قراب بكسر القاف وهو غمد السيف، معهم سلاح الراكب وهي السيوف في القرب، ولا تتعرض قريش لهم بأي نوع من أنواع الأذى. وهذا البند في الصحيحين. بند ثان: وضع الحرب بين الطرفين 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، وهذا أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. بند ثالث: من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. وتعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. فتواتبت خزاعة فقالوا: نحن مع عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. وتواتبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. أخرجه أحمد بسند حسن. بند رابع: من أتى محمدا صلى الله عليه وسلم من أصحابه بغير إذن وليه رده عليه، ومن أتى قريشا ممن مع محمد صلى الله عليه وسلم لم يرده عليه، وكان هذا أشد شرط على المسلمين. أخرج ذلك الإمام أحمد في المسند بسند حسن، وفي رواية عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم، يعني من المسلمين، لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا أي من الكفار رددتموه عليه. شرط خامس: أن بيننا أي بين الفريقين عيبة مكفوفة، أي بينهم صدر نقي من الغل والخداع، بينهم صدر مطوي على الوفاء بالصلح. عيبة مكفوفة، المكفوفة المشرجة المجدودة، وقيل أراد أن بينهم موادعة ومكافة عن الحرب، تجريان مجرى المودة التي تكون بين المتصافين الذين يثق بعضهم في بعض. أن بيننا أي بين الفريقين عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، الإسلال السرقة والإغلال الخيانة. وهذا أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسهيل بن عمرو في التفاوض حول البنود التي يجب أن تتضمنها معاهدة الصلح التي وافق الفريقان على إقامتها من حيث المبدأ. طال البحث والأخذ والرد والشد والجذب حول الاتفاق على بنود الصلح، وتعثرت المفاوضات في كثير من مراحلها، إذ تحول النقاش في بعض الأحيان إلى صخب ولغط، حيث كان رئيس الوفد القرشي كلما فشل في إملاء شرط على النبي لا يرضاه رفع صوته غاضبا إلى حد جعل قائدي حرس المسلمين عباد بن بشر وسلمة بن سلمة القائمين على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفتان نظر سهيل بن عمرو بأن يلتزم حدود اللياقة والأدب في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يرفع صوته أكثر من اللازم. قالت أم عمارة تصف جانبا من المفاوضات في الحديبية: إني لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا يومئذ متربعا. وإن عباد بن بشر وسلمة بن سلمة ابن حريش مقنعان بالحديد قائمان على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، إذ رفع سهيل بن عمرو صوته قال: اخفض من صوتك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسهيل بارك على ركبتيه رافع صوته كأني أنظر إلى علم في شفته وإلى أنيابه. العلم الشق في الشفة العليا، والأعلم من به شق في شفته العليا. وإن المسلمين لحول رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس. بعد طول الأخذ والرد بين المتفاوضين تقاربت وجهات النظر، وتم الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم ورئيس وفد قريش سهيل بن عمرو على حل وسط بشأن النقطة الرئيسة التي كانت مثار الخلاف والتوتر الذي كاد يؤدي إلى الحرب. فقد كانت قريش تصر على ألا يدخل المسلمون مكة أبدا ما بقي لقريش فيها سلطان، ومن أجل ذلك حشدت حوالي 8,000 مقاتل وعسكرت بهم في وادي بلدح خارج مكة لتصد المسلمين بالقوة إنهم اجتازوا حدود الحرم. ومن جهة أخرى فقد صمم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدخل بأصحابه مكة لأداء مناسك العمر ومقاتلة القرشيين إن تعرضت قواتهم المسلحة للمسلمين وحاولت صدهم عن البيت. وبالرغم من التزام النبي صلى الله عليه وسلم سبيل التريث والتأني في انتظار حل مرض يكفل للمسلمين حقهم المشروع في زيارة البيت دون إراقة دماء، فقد عمدت قريش إلى تصعيد الأزمة وتأزيم الموقف الذي بلغ حد الانفجار عندما أقدمت قريش على احتجاز سفير النبي صلى الله عليه وسلم إليها عثمان بن عفان واحتجاز عشرة من المهاجرين معه في مكة. زاد الحالة توترا أنه صاحب عملية الاحتجاز التعسفية هذه إشاعة بأن القرشيين قتلوا المسلمين 11، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم على إثر ذلك مناجزة المشركين واقتحام مكة عليهم بقوة السلاح، الأمر الذي أفزع قريشا وأرعبها وجعلها تسارع إلى طلب الصلح من المسلمين. كان الحل الوسط بشأن نقطة النزاع الرئيسة هذه اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في هذه المفاوضات على أن يدخل المسلمون مكة للعمرة، ولكن ليس في هذه السنة وإنما في العام القادم. وذلك كحل وسط رأت قريش أنها به خرجت من الورطة التي أوقعت نفسها فيها مع شيء من حفظ ماء الوجه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى أنه بهذا الحل قد حقق للمسلمين نصرا عظيما دون أن يضطر إلى إراقة قطرة دم واحدة. وهذا النصر هو ضمان اتفاقية الصلح لحق المسلمين المشروع في دخول مكة لزيارة البيت، وهو ما كانت قريش تعارض فيه كل المعارضة وتصر على عدم الاعتراف للمسلمين به، بل كانت قريش لا تعترف بالمسلمين أصلا. فلما فاوضت تساوت الروس وصاروا ندا لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لاحظ هذا. وأما مسألة إرجاء المسلمين لمباشرة حقهم في دخول مكة سنة واحدة فهذه لا تؤخر ولا تقدم ولا تؤثر في جوهر الانتصار الذي حققه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، لأن هذا التأخير أمر سطحي بالنسبة لجوهر القضية وعمقها، ما دام المسلمون سيصلون إلى غايتهم التي جاءوا من أجلها وهي الطواف بالبيت. ويمكن القول إن قبول النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع من الحديبية ليدخل مكة في العام القادم هو ثمن لمكاسب أهمها حصول المسلمين على حقهم المشروع وهو دخول مكة دون أن يخسروا قطرة دم واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على حقن الدماء وصونها عن الضياع. وبتواصل الفريقين إلى الاتفاق على حل أعظم مشكلة كانت مصدر التوتر ومبعث الخلاف، تم إبرام الصلح في الحديبية. تضمنت معاهدة الصلح بنودا سوى البند الرئيس الذي يتعلق بدخول المسلمين مكة. مر ذكر بعض هذه البنود: على المسلمين أن يرجعوا إلى المدينة دون أن يدخلوا مكة ذلك العام، من حق المسلمين أن يأتوا في العام القادم فيدخلوا مكة ليقضوا مناسكهم، وتلتزم قريش بعدم التعرض للمسلمين حين يدخلون مكة بأي نوع من أنواع التعرض، وعلى المسلمين عند دخولهم مكة أن لا يحملوا من السلاح إلا سلاح الراكب وهو السيف، ويلتزم المسلمون بأن لا يشهروا سلاحهم وهم بمكة، بل عليهم أن يتركوا السيوف في أغمادها ما داموا في مكة، والمدة المحددة التي ليس للمسلمين أن يقيموا أكثر منها في مكة هي 3 أيام فقط. على المسلمين أن يغادروا مكة بعد انقضاء هذه المدة فورا، إنهاء حالة الحرب القائمة بين المسلمين وقريش بقيام هدنة بين الطرفين لمدة 10 سنوات يأمن الناس فيها على أنفسهم. يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرد إلى قريش كل من جاء إليه من أبنائها بعد إبرام هذه المعاهدة إذا كان قد جاء بغير إذن أهله، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم الالتزام بذلك حتى ولو كان اللاجئ مسلما، وليس على قريش في المقابل أن ترد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جاء إليها من المسلمين حتى ولو كان مرتدا عن دينه. تترك الحرية المطلقة للقبائل المجاورة للحرم لينضموا إلى أي المعسكرين شاءوا ويدخلوا في عهد أي الفريقين أرادوا. تعتبر القبيلة التي تنضم إلى أي من المعسكرين جزءا من المعسكر الذي تدخل في عهده، له ما لها وعليه ما عليها، وعليها الالتزام بما جاء في بنود المعاهد. وأي عدوان تتعرض له أي من هذه القبائل يعتبر عدوانا على المعسكر الداخلة في عهده، كما يعتبر هذا العدوان مبطلا للمعاهدة. وهذا هو الذي على أساسه تحرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفتح مكة بعد أن اعتدي على حليفه في المعاهدة، فعد ذلك إبطالا له. هذا الذي مر من مخطط الصلح وما يمكن تسميته بالخطوط العريضة للصلح، وهو الذي أقره واتفق عليه كل من محمد بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو ممثل قريش في المفاوضة. إن النبي صلى الله عليه وسلم وافق المشركين على ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وكتابة بسمك اللهم بدلا عنه، وكذا وافقهم في كتابة محمد بن عبد الله وترك كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا وافقهم في رد من جاء منهم إلى المسلمين دون من ذهب منهم إليهم، وإنما وافقهم في هذه الأمور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح، مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور. أما البسملة وبسمك اللهم فمعناها واحد، وكذا قوله محمد بن عبد الله وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في ترك وصف الله تعالى في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ما ينفي ذلك، ولا في ترك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ما ينفيها، ولا مفسدة فيما طلبوه، وإنما كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يحل من تعظيم آلهتهم ونحو ذلك. وأما شرط رد من جاء منهم وعدم رد من ذهب إليهم. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم تعليل ذلك والحكمة فيه في هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من ذهب منا إليهم فأبعده الله، لا نريده، من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا. ثم كان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعاهدة، معاهدة الحديبية، تعتبر أساسا للمعاهدات الإسلامية ونموذجا فريدا للمعاهدات الدولية بما سبقها من مفاوضات وما حوته من شروط وما تمثل بها من خلق النبي صلى الله عليه وسلم في النزول عند رضا الطرف الآخر وفي كيفية الصياغة والالتزام. هذه المعاهدة سبقها مفاوضات من قبل المشركين والمسلمين، وفشل بعض الممثلين في الوصول إلى اتفاق، ودارت مشاورات شتى من الجانبين قبل الوصول إلى الاتفاق، حتى توصل الفريقان إلى اتفاق عن طريق ممثل المشركين سهيل بن عمرو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملأ المسلمين. عقدت هذه المعاهدة في الوقت الذي كان فيه المسلمون بمركز القوة لا الضعف، وكان باستطاعتهم أن لا يقبلوا شروطها التي اغتاظ منها كثير من الصحابة، ولكن فكان لهم أن يخرجوا عن طوع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وقد تمادى رسول قريش على رسول الله في مفاوضته، كان فردا واحدا بين جيش المسلمين، ومع ذلك لم ينله أذى، ولم يتمادى عليه المسلمون بالقتل، لأن السفراء لا تقتل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرضيه ويسعه بالحلم واللين حتى يصل إلى الغاية التي ينشدها الإسلام، وهي حقن الدماء وإحلال السلام، ورجاء أن يعقل القوم الحق وأن يراجعوا المواقف وأن يسمعوا كلام الله. وتدخل الدعوة الإسلامية طورا جديدا بصور أخرى في الانتشار والاتصال بالناس عندما نتأمل نصوص المعاهدة التي تمت في الحديبية، فإننا نأخذ منها الآتي: أن ديبادة المعاهدات الإسلامية كانت تبدأ بسم الله أو باسمك اللهم. القانون الدولي في صياغة المعاهدات يقول: تبدأ كتابة المعاهدات بديباجة يتفق عليها طرفا التعاقد. والذي يجب أن نلاحظه أن المعاهدات في الإسلام تستند إلى الله الذي تبدأ باسمه سبحانه، حيث هو الرقيب والحسيب على ما في النيات والقلوب، واسم الله مقدس في كل قلب يؤمن به، حتى أولئك الذين فسدت عقائدهم فإنهم لا ينكرون الله. وقد جرت أعراف بعض الذين يشتهون قلوب العامة بالشعارات الجوفاء أن يقولوا بدل اسم الله باسم الشعب أو باسم الأمة باعتبار قدسية ما يبدأون به كما يزعمون، ولكن الذي يؤمن بالله لا يعدل عن قدسية الله في اعتقاده. لذلك كانت البداية باسمك اللهم. فذكر في المعاهدة طرف التعاقد بعد الديباجة كما يسميها القانون الدولي، وهذا ما عليه القانون الدولي العام من أنه يذكر بعد الديباجة أسماء الممثلين أو الدول التي هي أطراف في عقد المعاهدة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أملأ هذه المعاهدة من ألفها إلى يائها. في هذا العصر القانون الدولي العام وأصوله وقواعده، فلننظر هل أتوا بجديد. بواعث المعاهدة كما يقرر ذلك القانون الدولي العام، جاء في بداية هذه المعاهدة ذكر الصلح، لأجل وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وهذا ما يقرره القانون الدولي العام. الدخول في صلب المعاهدة وشروطها، ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعاهدة الشروط المتفق عليها بين الطرفين، وهذا ما عليه القانون الدولي العام. في معاهدة صلح الحديبية جواز ابتداء الإمام رئيس الدولة الإسلامية بطلب صلح العدو إذا رأى المصلحة للمسلمين فيه، ولا يتوقف ذلك على أن يكون ابتداء الطلب منهم. إن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة الراجحة لدفع ما هو شر منه، ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. إن صلح الحديبية سماه الله تعالى فتحا، لأن الفتح في اللغة هو فتح مغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدودا مغلقا ففتحه الله، والصلح كذلك يفتح القلوب المغلقة نحو الطرف الآخر. لقد كانت صورة ظاهرة في شروط الحديبية فيها ضيم للمسلمين وفي باطنها عز وفتح ونصر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما وراء المعاهدة من الفتح العظيم من وراء ستر رقيق، وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر الصحابة ورؤوسهم، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب. إن المعاهدة قد تكون مفتوحة لمن يحب أن يدخل فيها من الأطراف أو الدول الأخرى، وهذا ما عليه القانون الدولي، حيث أجاز أن تكون المعاهدة مفتوحة لمن يحب الدخول فيها من الأطراف الأخرى، فقد دخلت خزاعة وكنانة في الصلح الذي أنهى حالة الحرب القائمة بين هاتين القبيلتين والتي امتدت عدة سنوات. إن المعاهدة لابد لها من توقيع الأطراف والإشهاد عليها، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم توقيعه وإشهاد أصحابه كان بمثابة التوقيع على المعاهدة والتصديق عليها كما في القانون الدولي العام. إن المعاهدة يجوز أن يكون الوسيط فيها طرفا محايدا أو طرفا يقرب بين وجهات النظر، كوساطة سيد الأحابيش الحليس بن علقمة حليف قريش الأكبر، طلبت منه قريش أن يكون وسيطا بينهم وبين المسلمين، وكان الحليس ذا عقل راجح وبصيرة نافذة، وكان سيدا مطاعا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفه ويعرف فيه التأله الشديد والتعظيم للحرم. عندما اختارته قريش كانت تطمع في أن يكون لمركزه الممتاز بين العرب ولما يتمتع به من تقدير عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قريش عندما اختارته تطمع أن يكون له تأثير على الرسول وأصحابه، وهذا ما يقرره القانون الدولي، حيث إن المعاهدة قد تعقد بوساطة دولة أخرى ليست طرفا في النزاع، أو بوساطة أحد المبعوثين الذين لا علاقة لهم ولا لدولتهم بالنزاع القائم بين طرفي التعاقد. إن المعاهدة تعتبر نافذة المفعول بمجرد الاتفاق عليها وعلى شروطها، حتى وإن لم تكتب ولم يوقع عليها الطرفان، وذلك هو الذي حدث في مجلس كتابة المعاهدة. فقد جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو وهو المفاوض عن قريش، فقال أبوه: هذا أول القضية بيني وبينك يا محمد، لم يكونوا قد كتبوا بعد، وإنما كانوا اتفقوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رده بموجب قبوله بالبند الذي قرر الرد من المعاهدة، وهو الذي يقول على أنه من أتى محمدا من قريش بغير ابن وليه، وسهيل بن عمرو هو ولي ابنه أبي جندل رده عليه. فمنذ أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم التزامه بهذا الشرط أجراه، ولم تكن المعاهدة قد كتبت بعد ولم يوقع عليها الطرفان. إن المعاهدة تكتب من نسختين، ويأخذ كل طرف نسخة طبق الأصل من المعاهدة، حيث إنه بعد أن تمت إجراءات الصلح النهائية في الحديبية أخذ كل من الفريقين نسخة من وثيقة الصلح، وانصرف الوفد القرشي راجعا إلى مكة، بينما الكتاب يكتب. إذ جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده متوشحا سيفا. الرسف والرسيف مشي المقيد إذا جاء يتحامل برجله مع القيد. فجاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده متوشحا سيفا، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فلما رأى سهيل بن عمرو ابنه أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه، يقال أخذت بتلبيب فلان إذا جمعت عليه ثوبه الذي هو لابسه عند صدره ثم جررته. أخذ بتلبيبه ثم قال: يا محمد، هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقض الكتاب بعد. فقال سهيل: فوالله إذن لم أصالحك على شيء أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأجزه لي، أعطه لي. قال: ما أنا بمجيزه لك. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى فافعل. قال سهيل: ما أنا بفاعل. قال مكرز كما في رواية البخاري: بلى قد أجزناه لك. في رواية الإمام أحمد في مسنده قال سهيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو جندل يرسف في قيوده: يا محمد، قد لجت القضية بيني وبينك، أي وجبت قبل أن يأتيك هذا، يعني نحن اتفقنا قبل أن يظهر أبو جندل للمجلس. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت. فقام سهيل بن عمرو إلى ابنه أبي جندل فأخذه بتلبيبه ويجره ليرده إلى قريش. أخرجه أحمد بإسناد الحسن. وقال الحافظ في هذا الموقف أن الاعتبار في العقود بالقول ولو تأخرت الكتابة والشهود، أي والإشهاد. ولأجل ذلك أمضى النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل الأمر في رد ابنه له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فلطف معه بقوله: لم نقض الكتاب بعد، رجاء أن يجيبه لذلك ولا ينكره بقية قريش لكونه ولده. فلما أصر سهيل على الامتناع تركه له. أخذ أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان رضي الله عنه قد عذب عذابا شديدا في الله. أخرجه البخاري. وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند حسن قال أبو جندل رضي الله عنه: يا معاشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا، وإنا لن نغدر بهم. هنا وثب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي جندل رضي الله عنه وجعل يمشي إلى جنبه ويقول له: اصبر يا أبا جندل، فإنما هم المشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، ويدني قائم السيف أي مقبض السيف من أبي جندل. يقول عمر رضي الله عنه: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه، فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قال: اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، أراد يوم الحديبية، وإنما نسب يوم الحديبية لأبي جندل لأنه لم يكن فيه على المسلمين أشد من قصة أبي جندل. قال: فلقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته. متفق عليه. أبو جندل عذب عذابا شديدا وحبس، ثم أفلت فكان بين المسلمين، لكن الأمر كان قد مضى الاتفاق عليه بأن يرد، وهو يصرخ: يفتنونني في ديني، أتردونني إلى المشركين؟ يا معشر المسلمين، لا يكاد يتصور. وكذلك من كان هنالك من المسلمين في المعسكر، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده الوفاء كله، يقول لأبي جندل: وإنا لن نغدر بهم، سأجعل الله لك فرجا ومخرجا، لا تبتئس. ذكر سهل بن حنيف رضي الله عنه ما وقع لهم بالحديبية، وأنهم رأوا يومئذ أن يستمروا على القتال ويخالفوا ما دعوا إليه من الصلح. ثم ظهر أن الأصلح هو الذي كان شرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. عندما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ومندوب قريش من المفاوضات التي انتهت بالاتفاق على بنود الصلح، ولم يبق سوى تسجيل وثائقه للتوقيع عليها، إذا بأحد الشباب المسلم من المضطهدين في مكة يطلع على المسلمين يرسف في قيوده، طالبا من المسلمين في الحديبية حق اللجوء ليفر بدينه من المناخ الشركي الخانق. وقد تمكن هذا الشاب المؤمن الصابر من الاحتماء بمعسكر المسلمين، حيث وصل إلى حيث يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الوفد القرشي المفاوض. زاد الأمر تعقيدا، وكاد يؤدي إلى نسف اتفاقية الصلح والعودة بالأزمة الخطيرة إلى أشد مما كانت عليه قبل الاتفاق، أن هذا الشاب اللاجئ المسلم كان ابن رئيس وفد قريش المفاوض سهيل بن عمرو، الذي لم يكد يرى ابنه المسلم أبا جندل حتى استشاط غضبا ونهض من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في عصبية جاهلية إلى ابنه الذي فر من سجنه بذكة، فضربه على وجهه، ثم أخذ يدره بتلابيبه ويدفع به أمامه ليعيده إلى معسكر المشركين تمهيدا لإعادته إلى سجنه بمكة. عندما اعتدى سهيل بن عمرو المشرك على ابنه المسلم بالضرب وأخذ يدفعه بعنف لإعادته إلى المعتقل، صاح أبو جندل مستغيثا بالمسلمين: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين فيفتنونني في ديني؟ فالتهبت عواطف المسلمين من جديد ضد اتفاقية الصلح، وزاد الموقف توترا، كاد ينسف الاتفاقية بعد أن تدخل المسلمون لحماية أبي جندل المسلم من أبيه المشرك، إذ انتزعوه منه على ما يظهر ليبقى معه، لأن تلك رغبته الخاصة، ولأنه أصبح منهم عضوا في الأسرة الإسلامية الكبرى. لم يحاول سهيل بن عمرو انتزاع ابنه بالقوة من أيدي المسلمين، بل لجأ إلى الاحتجاج لدى النبي صلى الله عليه وسلم، وطالب بتسليم ابنه المسلم تطبيقا للبند من الاتفاقية الذي ينص على التزام النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة كل من جاء مسلما من أبناء المشركين إلى أهله. فقال سهيل بن عمرو باحتجاجه: هذا أول ما أقاضيك عليه، ردوه، يعني ابنه أبا جندل، وقد حاول النبي صلى الله عليه وسلم الاعتذار عن تسليم أبي جندل لأبيه بأن المعاهدة لم يجد تسجيلها والتوقيع عليها، قائلا إننا لم نقض الكتاب بعد، ولكن سهيل بن عمرو أصر على تسليم ابنه محتج بأن الاتفاقية تعتبر في حكم منتهية، وهدد بأنه سيلغي الاتفاقية إذا لم يتسلم ابنه أبا جندل، حيث قال: هذا أول ما أقاضيك عليه، لقد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا، يعني ابنك، والله لا أكاتبك على شيء حتى ترده إلي. لم يسع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبر من وفى بعهد، لأن يقف عند كلمته ويطبق الاتفاقية نصا وروحا، ويسلم أبا جندل المسلم إلى أبيه المشرك، فسلمه على ما في ذلك من إيلام للنفوس المؤمنة، لأن الوفاء بالعهد عند من هو في منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمى من العواطف. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل أنه لا يمكنه القيام بأي عمل يحول بين أبيه وبين اعتقاله، لأن ذلك لو فعله يعتبر نقضا للعهد الذي أعطاه لقريش، وغدرا لا يرضى أبو جندل نفسه أن يقدم عليه أحد من المسلمين العاديين فضلا عن سيدهم وقائدهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك أي من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناهم وأعطونا على ذلك عهدا، وإنا لا نغدر. اقتنع أبو جندل كل الاقتناع بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، فأطاع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستسلم لأبيه المشرك، وكله ثقة واطمئنان بأن الله سيجعل له ولإخوانه المستضعفين من الشباب المسلم في مكة مخرجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك. والمؤمن الثابت لا يمكن أن يكون لديه أدنى ريب في صدق ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك عاد أبو جندل يرسف في قيوده إلى سجنه الرهيب بمكة، هو قرير العين هادئ البال للبشرى التي بشره بها نبيه صلى الله عليه وسلم: فإن الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. وفعلا لم تمضي سنة على مأساة أبي جندل المؤلمة في الحديبية حتى كتب الخلاص له ولسبعين من إخوته الشباب في مكة، تمكنوا بصورة لا يدري أحد كيف تم من الهرب من سجون الشرك في مكة، وكونوا لهم تجمعا في الساحل على طريق قوافل المشركين بين مكة والشام. بعد أن أعاد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، تزايد ضغط الكرب والهم والغم على نفوس المسلمين حتى كادوا يهلكون، وقد بلغ الألم النفسي بالمسلمين للحالة المؤلمة التي عاد عليها أبو جندل إلى معتقل الشرك ومناق الكفر، بلغ الألم النفسي بالمسلمين إلى درجة أنهم صاروا يبكون تودعا لما حل بأبي جندل الشاب المثالي المسلم الذي أخذه أبوه المشرك يجره في وحشية وقسوة أمامهم دون أن يقوموا بأي عمل لإنقاذه مع قدرتهم التامة على ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم بحق سهيل بن عمرو في اعتقال ابنه ووافق على تسليمه، طلب من سهيل أن يتركه له ويتنازل عن حقه في اعتقاله، لا سيما أنه جاء بمحض اختياره راغبا في الالتحاق بالمسلمين، ولكن سهيلا رفض هذا الطلب وأصر على استعادته، فكان له ما أراد لأن ذلك حق له كفلته شروط الصلح. روى البخاري في صحيحه عن سهل بن حنيف قال: يتهم الرأي. فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لردت، والله ورسوله أعلم. وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلا بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر، ما نسد منها خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. أخرجه مسلم أيضا بنحوه. بالرغم من تفكير بعض الصحابة وعلى رأسهم الفاروق عمر رضي الله عنه في مقاتلة المشركين رغم الاتفاق على الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو، كما صرح بذلك عمر بن الخطاب وعمران بن حسين، على الرغم من تفكيرهم في هذا فقد عصمهم الله تعالى من هذا الأمر الخطير، فكظموا غيظهم وابتلعوا آلامهم، فظلوا عند أوامر النبي صلى الله عليه وسلم القاضية بعدم محاربة المشركين والتزموا بها، غير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بمحاولة لقتل رئيس الوفد القرشي سهيل بن عمرو المشرك دون أن يكون ذلك مخلا بالتزامات النبي صلى الله عليه وسلم المنصوص عليها في معاهدة الصلح، ذلك بأن لجأ عمر إلى أبي جندل وأخذ يشجعه على قتل أبيه المشرك، لكن أبا جندل على رغبته أبلغ عمر أنه كمسلم يلتزم بما التزم به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكنه قتل سهيل لأن ذلك يعد خروجا على أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا يقدم عليه أبو جندل. ذكر ابن هشام والواقدي وغيرهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشى إلى جنب أبي جندل وأبوه يدفعه، فقال اصبر يا أبا جندل فإنما هم مشركون، وإنما دم أحدهم دم كلب، وإنما هو رجل وأنت رجل ومعك السيف. قال عمر فرجوت أن يأخذ السيف ويضرب أباه، فظن الرجل بأبيه، فقال عمر يا أبا جندل إن الرجل يقتل أباه في الله، والله لو أدركنا آباءنا لقاتلناهم في الله فرجل برجل. قال وأقبل أبو جندل على عمر فقال ما لك لا تقتله أنت. قال عمر نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله وقتل غيره. قال عمر وهو يحكي هذا الموقف فقال لي أبو جندل ما أنت بأحق بطاعة رسول الله مني صلى الله عليه وآله وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم إزاء هذه المأساة التي حالت جنود معاهدة الصلح بينه وبين أن يجد مخرجا منها لأبي جندل المسلم طمأن أبا جندل وبشره بقرب الفرج له ولمن على شاكلته من المسلمين، وقال له هو يواسيه يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. في هذه الكلمات النبوية المشرقة العظيمة دلالة ليس فوقها دلالة على مقدار حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكه بفضيلة الوفاء بالعهد مهما كانت نتائجه وعواقبه، فيما يبدو ذلك أي ما يبدو من نتائجه وعواقبه للناس. لقد كان درس أبي جندل امتحانا قاسيا ورهيبا لهذا الوفاء بالعهد، أثبت فيه الرسول والمسلمون نجاحا عظيما في كبت عواطفهم وحبس مشاعرهم، وصبروا لمنظر أخيهم أبي جندل وتأثروا من ذلك المشهد عندما كان أبوه يجتذبه من تلاريره والدماء تنزف منه، ومما زاد في إيلامهم حتى إن الكثيرين منهم أخذوا يبكون بمرارة إشفاقا منهم على أخيهم في العقيدة وهم ينظرون إلى أبيه المشرك ويشحبه بفظاظة الوثني يعود به مرة أخرى إلى سجنه الرهيب في مكة. وقد صبر أبو جندل واحتسب لمصابه في سبيل دينه وعقيدته، وتحقق فيه قول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فلم تمر أقل من سنة حتى تمكن مع إخوته المسلمين المستضعفين بمكة من الإفلات من سجون مكة، وأصبحوا قوة صار الكفار يخشونها بعد أن انضموا إلى أبي بصير رضي الله عنه وسيطروا على طرق قوافل المشركين الآفية من الشام. لم يكن أحد من المسلمين راضيا عن صلح الحديبية سوى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. غلب على المسلمين الحزن، خرجوا من المدينة وهم لا يشكون في دخولهم مكة وطوافهم بالبيت للرؤية التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا من الصلح والرجوع وعدم العمرة في هذا العام ما وقع ووقع عليه في الصلح، دخل عليهم من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون، خصوصا الشرط الذي يقول: من جاء من قريش مسلما يرد إلى المشركين. قد أراد الله أن يختبرهم، فوقع أمر أبي جندل تحت أعينهم. هم كانوا يعترضون على هذا البند، وكان نظريا لم يقع في العالم والدنيا بعد، لكنهم رأوا تنفيذ هذا الشرط بأعينهم. كان أشد المسلمين استياء وحزنا من هذا الصلح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه لما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب ذهب عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: ألست نبي الله؟ قال: بلى. قال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ في الصحيحين قال عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا إذا؟ الدنية بفتح الدال وكسر النون وتشديد الياء، يعني الخصلة المذمومة، فعلام نعطي الدنية في ديننا إذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري. في رواية أخرى عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم لعمر: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. فقال عمر: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال عمر: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه ومطوف به. قال عمر: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر، أوليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال عمر: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال أبو بكر: بلى. فقال عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا إذا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه، فوالله إنه على الحق. الغرز بفتح الغين وسكون الراء، المراد بها التمسك بأمره صلى الله عليه وسلم وترك المخالفة له. قال عمر: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى. فأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال عمر: لا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فإنك آتيه ومطوف به. أخرجه البخاري ومسلم. وقال الحافظ: لم يذكر عمر رضي الله عنه أنه راجع أحدا في ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك لجلالة قدره وسعة علمه عنده. وفي جواب أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه بنظير ما أجابه به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء حذو القدة بالقدة، في هذا الجواب على هذا النحو دلالة على أنه كان أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلمهم بأمور الدين، وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى. وقد وقع التصريح في هذا الحديث بأن المسلمين استنكروا الصلح المذكور، وكانوا على رأي عمر رضي الله عنه في ذلك. وظهر من هذا الفصل أن الصديق لم يكن في ذلك موافقا لهم، بل كان قلبه على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سواء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم أتى بعده أبا بكر رضي الله عنه، ولكن في مسند الإمام أحمد بسند حسن أن عمر رضي الله عنه أتى أبا بكر رضي الله عنه أولا، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، وهذا هو الأولى، ويشبه أن يكون المحفوظ، لأنه لا يظن بعمر رضي الله عنه أن يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فلا يرضى به حتى يأتي أبا بكر رضي الله عنه بعد ذلك. لما نزلت سورة الفتح أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمر فقرأها عليه، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أفتح هو؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم. فطابت نفس عمر رضي الله تعالى عنه. أخرج هذا البخاري ومسلم. فكان عمر رضي الله عنه يقول ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعته، يعني من هذا الموقف مخرفة كلام الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. أخرج هذا الإمام أحمد في المسند بسند حسن. أن المسلمين تدمروا من هذه الاتفاقية وضاقوا بها ذرعا، خاصة بعد أن جرت التعديلات على الصياغة الإسلامية للعقد. بسم الله الرحمن الرحيم اعتراض، باسمك اللهم، هذا ما عاقد عليه أو صالح عليه محمد بن عبد الله رسول الله، لو أني أعلم أنك رسوله ما قاتلتك أو لاتبعتك، أمحو هذا واكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله، اكتب اسمك واسم أبيه، أمحو يا علي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل هذا. والشرط الذي ورد وتألم بسببه كثير من المسلمين وتألموا منه، هو أن من جاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلما موحدا من قريش فعليه أن يرده هو، أن يرده إلى المشركين. وقد وقع ذلك عمليا تحت أعين من كانوا بمعسكر الحديبية من الصحابة رضي الله عنهم، ورد أبو جندل ذلك الرد العنيف وهو يذكر المسلمين ويقول أتردونني إلى المشركين ليفتنوني في ديني، والنبي صلى الله عليه وسلم يمضي ما عاهد عليه. فهذه الأمور جعلت المسلمين لا يقبلون بنود هذه المعاهدة، بالإضافة إلى أمر خطير، وأنهم كانوا قد فهموا من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سوف يدخلون البيت في ذلك العام معتمرين مقصرين رؤوسهم ومحلقين، وهم جاءوا للعمرة ولم يأتوا للحرب، فكيف يصدون ولا يصد عبادة الأوثان ولا الأعراب الذين يأكلون الشيح والقيصوم ويبولون على أعقابهم ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا؟ فهؤلاء لا يصدون عن البيت، وأولى الناس بالبيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك المؤمنون معه هم الذين يصدون، مع أن قريشا كانت تقول إنها لن تأذن لهم أبدا ما دام لقريش في الأرض سلطان. فلما جاءت هذه المعاهدة على هذا النحو لم يقبلها المسلمون وتذمروا منها. خلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان ينطق بما ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في إجابته لعمر رضي الله تعالى عنه، وكان قلبه على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحق أن ما جاء بعد من إنفاذ لهذه المعاهدة لمدة عامين كان فتحا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصدر في مثل هذه الأمور عن رأيه، وقد ألمح إلى ذلك في كلامه لعمر رضي الله عنه: إني رسول الله ولست أعصيه. وهذا ليس بتلميح، هو تصريح لو شئت بأني لا أصدر في هذا الأمر عن رأيي، إني رسول الله ولست أعصيه، تعصيه في أي شيء. إذن هذا الذي وقع إنما هو من عند الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنما ينظر إلى ما يترتب على هذا الصلح من خلال ستر رقيق شفيف، فأرى ما وراءه. وقد كان الناس كانوا يحتاجون إلى وضع السيوف في قربها، وإلى أن يحسوا بالسلم ليسمع بعضهم بعض. وما سمع في مدة الموادعة وهي سنتان، من سنة 6 إلى سنة 8، وعندما فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة، في هاتين السنتين ما سمع مشرك ذو عقل أمر الإسلام يعرض عليه إلا دخل فيه. كان الناس يحتاجون إلى الهدوء والبعد عن العناد، وأن أخذ الأمور على محمل من المحامل التي تؤدي إليها الحمية والعصبية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد لقريش وللعرب أن يسمعوا دعوته وأن يتفهموا ما جاء به. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على يقين أن الآثار والنتائج ستكون عظيمة، وقد كان الذين دخلوا في الإسلام في هاتين السنتين أكثر من الذين دخلوا في الإسلام من بدء الدعوة إلى سنة 6. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي في مكة يدعو إلى الله 3 أعوام سرا و10 أعوام جهرا، ومضت 6 سنوات، فهذه مدة لا يستهان بها، هي قريب من 20 عاما، 13 عاما بمكة مع 6 أعوام بالمدينة إلى صلح الحديبية، والذين دخلوا في الإسلام بدءا ومنتها في هذه الفترة الزمنية بمكيها ومدنيها لا يبلغون عدد الذين دخلوا في الإسلام في 2 هما عاما المعاهدة والمواعدة. الناس يحتاجون إلى هدوء، إلى سلام عقلي، حتى إذا ما عرض عليهم الأمر وجد إلى قلوبهم مسلكا وإلى عقولهم منفدا. وأما القيود والسدود والحصون التي تشيد حول العقول والأسلاك الشائكة التي تمنع كل متسلل من الخير إلى كل قلب، فإن هذه إذا ما بقيت فلن تتفهم الدعوة على وجهها. السلام السلام، والهدوء الهدوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.